Ons vader gaat lief geslier, het is waar lief jou. Es het ik je vers het meek, zeg het ook niet. Fakert ik weer ons lief. فاضل كاس وفاضل كيل مخ تعب قلبي شي بس مال داخل ضغطي وينك سافا شنيا الامور طمني عليك قولي توا وين الدور كيفاش نلقاك راني مهبول صبر اللي طال وانا نبات الليل ندور يا تخميموني اللي طال لما نرقدش ايامو ما سمعتش قيلو قال لما نسمعش كلامو اللي باش يصير وصار ما تفجعنيش افلامهم وقتي ما نشرطار تطلقني قدامهم انا اللي مشيت بنيتي معاك اما انتي هكا اللي حبيت مشيت وضيعت ثنيتي وراك ربيت وقلت اللي حسيت غيرك في نص الليل نراك ديما في مخي راك بقيت حسن اللي عنده رجال وراه عمري ما نسيت منين بديت وين بديت باقي لتوا ما رخيت تحت الحيط كي سفريت رجال لقيت جبت الخيط حاضر عمري ما رخيت علاش بديت ناخذ وقتي نجيب الهيت خاطري في نص الليل رحت جوار اللي بيوم اسيتي كيفاش تميكي سهرت عقلي وعيدي تفكرتك في نص الليل فاضل كاس وفاضل كيل مخ تعب من قلبي شي بس مال داخل ضغطي وينك سافا شنيا الامور طمني عليك قولي توا وين الدور كيفاش نلقاك راني مهبول صبر اللي طال وانا نبات الليل ندور يا قولي توا وين وقت تعدى نحب نجيك صبر توا سنين قولي توا وين قلبي تعب عليك وليك مانيشي ماشين عندي في صدري نار توحشتك برشا وبغلاتك برشا ما نسيت لي صار خدلك بالفرشة حبيتك ترجع مش بيدي باش نختار فحشت الدرجة صعيب كم باش نرجع خاطرني مشيت صوفار خاطرني مشيت صوفار كلام معاني والليل يسهر له ليعاني تفرح كي تراني وتغيب غدوة تجي في حضاني مني شراني وتغيب كي تمشي لبراني صبرني العالي كي نتوب يغفر لي افعالي خاطري في نص الليل رحت جوار اللي بيوم اسيتي كيفاش تميكي سهرت عقلي وعيدي انت سازا خاطري في نص الليل رحت جوار اللي بيوم